طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وهذا يدلك على أن شرائع الإسلام لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن اطمأنت القلوب بتوحيد الله عز وجل. وفيه أن التوحيد مفتاح قبول أحكام الله عز وجل. والدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يبتدئوا بما بدأ به الأنبياء والرسل. فكم من معارك تحدث وأخذ ورد بين الدعاة والمدعوين، سببها أنهم لم يعلقوا قلوب العباد بربهم، فإنهم إذا عرفوا ربهم خضعوا لأوامره واجتنبوا نواهي. لكن أن تبتدئ معهم في الأوامر والنواهي ربما تثاقلوا فيها. ولذلك التوحيد يفتح قلوب الناس للخضوع لأحكام الشريعة. فلما جاء الصيام وجاءت الزكاة وجاء الحج والآذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ترددوا الجواب ما تردد، قد كانت القلوب مهيئة لمثل هذا الخير. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصيام والصوم والحج والآذان والجهاد. تقدم ذكر الزكاة والصوم والحج. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وقت ماذا؟ وقت الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أراد أن يغزو قرية تمهل حتى ينظر، إذا سمع النداء لم يغزوها، وإذا لم يسمع غزاها. والأذان من أعظم شعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، والمؤذن يغفر له على مد صوته، ولا يسمع له حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لمسجده مؤذنان: قم، أبيك نعاس، قل الحق. نعم بلال، هذا أحدهما، بلال بن من؟ بن رباح. والآخر: قم يا محمد مجدي، أين هو؟ من هو المؤذن الثالث؟ لا تدري؟ اجلسا. نعم، من القائل: ها أنا ذا، أريد ولدا صغيرا يجيب، عمره 13 عاما. ما في 14 عاما، 16 عاما. قم. ابن أم مكتوب، لقنك أحد، قل الحق. من هو؟ سمعت؟ من أي جهة جاءك الخبر؟ كيف؟ عبد الله ابن أمي مكتوم. أحسن استرح. نعم أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن الأذان من أعظم الشعائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ويشترط في المؤذن أن يكون عالما بالأوقات وأن يكون أمينا، فالمؤذن مؤتمن لأنه هو الذي سيعلم الناس بدخول الوقت. والأذان أيها الإخوة كما سمعت هو من أعظم الشعائر، هنا سؤال، قم يا عبد المجيد بسرعة، وهل للمرأة أن تؤذن كذلك؟ عبد المجيد يفكر. أنا قايل هذا اختيار الشيخ الألباني أنها تؤذن وتقيم لتضعيف حديث ليس على المرأة آذان ولا إقامة، ضعفه، وهو في هذا يتبع الشوكاني والصديق حسن خان، فهم ضعفوا الحديث وقالوا المرأة أيضا تؤذن فإن النساء شقائق الرجال. أحسنت جزاك الله. قال والحج والأذان والجهاد، الجهاد شرع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد ليس هو الأصل في دعوة الإسلام، الأصل فيها أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الأصل في دعوة الإسلام، لكن هنالك من لا يستجيب إلا بالسيف، وهنالك من يحارب الإسلام فلا سبيل إلى ردعه إلا بأن يقاتل. والجهاد على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب تشترط له شروط، أن يكون تحت ولاية أمر أمير المسلمين، وكذلك أيضا أن يكون تحت راية ليس راية عامية إنما راية الإسلام، وأن يكون المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كي يرى مكانه، ماذا قال؟ من قاتل لتكون، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما جهاد الدفع فهذا لا يحتاج إلى إذن من ولي الأمر، إنما يدفع المسلمون إذا حل بدارهم عدو، من مات دون عرضه، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم شعائر الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من صحابي ومن أخرج، من صحابي ومن أخرج هم سعد بن سنان أو مسلم من حديث من؟ صح، من حديث أبي سعيد الخدري. أحسن، تفضل خذ كتابه. الذي وراءك كان يقول كنت ستجيب بمثل ما أجاب، ها؟ أعطيه. بقي السؤال الكبير عند أيمن. قم قم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الآمرين يقول إنني، أو بعض الآمرين والناهي عن المنكر، إنني لا أستطيع أن أنكر منكرا وأنا أفعله، فهل هذا صواب ما يقوله؟ هذه شبهة ترد في قلوب بعض الناس، يقول إنني لا أستطيع أن أنهى عن شيء وأنا أفعله، فما الحل في نظري؟ قال ألا أنهى. ليس بصواب. ما الصواب؟ الصواب أن ينهى عن هذا المنكر ويجاهد نفسه في ترك هذا المنكر. يعني هو عنده الآن أمران ونهيا، عنده أمران ونهيا، يأمر نفسه ويأمر غيره، وينهى نفسه وينهى غيره، فلا يجره ترك أمر نفسه أن يترك أمر غيره، لأن الآن وقع في معصيتين، لأن الإنسان مطالب بأمرين، أن يأمر نفسه ويأمر غيره، فإذا لم يأمر نفسه هذه معصية، فإذا أضاف إلى ذلك أنه لم يأمر غيره، إذا لا تلازم بين هذا، فاحذر من تلبيس الشيطان. نعم، ليس بأكمل أنك تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا تنهى عن خلق، عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا الإنسان أمام أمرين، فهذا خطأ يحصل عند بعض الناس، يقول إنني لا أأمر بالشيء حتى أفعل، ولا أنهى عن شيء حتى أتركه. نقول أنت حصل منك الآن، حصلت منك معصية، ولذلك قال العلماء ينبغي على الذين يشربون الخمر أن ينهى بعضهم بعضا، مع أنهم إيش الكل في معصية، لكن يبقى عليهم أن ينهى بعضهم بعض. عرفتم الآن؟ فلا يأتينك الشيطان ويثبطك، يقول كيف تأمر بشيء وأنت لا تأتي، وكيف تنهى عن شيء وأنت تأتي؟ يقول ميتشي دبل قبيل، ميتشي قبيل، اللون أخضر على صاحبي إطفاء إنارة السيارة 3-5-41-50-6. نعم، أنتم جعلتم أخا يطوف على السيارات. طيب، ليس طواف عبادة، انتبهوا. وصلت هذه المسألة؟ نعم، أنت في خطأ أن تأمر بشيء لا تفعله أو تنهى عن شيء وأنت تأتيه، لكن أشد خطأ أن تترك الكل، أن تترك الكل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهل هذا له شروط؟ فمن يقول أنا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. تفضل الأخ الذي عنده عمامة، قم. معرفة الحكم الشرعي، معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو ومعرفة الحكم الشرعي ومعرفة كيفية الدعوة. طيب، سريع، جزاك الله خيرا. أقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشترط أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، واضح؟ وأيضا رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، حليما بما يأمر، حليما بما ينهى. اكتب تستاك في الدرس، اكتب، بارك الله فيك. وأيضا أن لا يؤدي هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، وهذه ينتبه لها طالب العلم، لا تنكر منكرا فيؤدي إلى ما هو أنكر منه. وتأمل في فقه شيخ الإسلام لما مر على التتار، هو وأصحابه مروا على التتار وهم ماذا؟ وهم جالسون يشربون خمرا، فهم بعض أصحابه بالإنكار عليه، قال لا، دعهم دعهم في شربهم، إنهم إذا صحوا قتلوا المسلمين. انظر إلى الفقه العظيم، انظر إلى الفقه العظيم. نعم، طيب، جزاك الله خير. كيف؟ أقول إن النهي عن المنكر أيضا يحتاج إلى فقه، ويشترط أيضا أن لا يخشى على نفسه، أن لا يخشى على نفسه، فإن كان يخشى على نفسه، وبعض العلماء يقول على أهله، فإنه سقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه من الأوامر الشرعية وهي منوطة بالقدرة وعدم الخشية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو خاص بفئة معينة أو بطبقة معينة؟ نعم؟ لا. قال العلماء، لذلك هنالك تفسير خاطئ لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قالوا هذه لمن؟ للسلطان. وبلسانه هذه للعلا، وبقلبه هذه لعامة الناس. تفسير صواب خطأ. أنت في بيتك ممكن أن تنكر المنكر بيدك، ممكن، إلا إذا كنت تخاف من زوجتك، هذا الأمر يكون محل توقف. نعم، بعدين في تفصيل. أنت في بيتك تستطيع أن تنكر المنكر بيدك؟ نعم، لأنك راعي، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. تستطيع أن تنكر بلسانك في بيتك، لكن هل تصير إلى الإنكار بقلبك في بيتك؟ لا، أنت صاحب ولاية. كنت أكلم شخصا مرة على إدخاله للدش هذا قنوات الفضائية، قلت له أنت راع لبيتك وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ينبغي أن تخرجه من بيتك، فأنت تحمل أوزار أبنائك وبناتك. قال لو فكرت في إخراجه لأخرجوني خارج البيت. ولذا يؤثر هو عدم الإخراج كي يبقى داخل البيت. هذا أب. طيب، قال وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين. إذن الأولى كم كانت؟ 13، وهذه 10، مجموعها 63. نعم صح، مع 40، ضعيف شوية في الرياضيات. طيب، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. نعم، الله عز وجل حفظ هذا الدين. فقد كان عمر بن الخطاب قد اضطرب رضي الله عنه في لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من يقول أن محمدا قد مات أضرب عنقه، وهو من هو في العلم والفقه. وفيه أن الحوادث قد تذهل عقلاء الناس، حتى أن في وفاته هو عمر بن الخطاب خرجت ابنته وبعض الإماء يلبسن الجلباب، مما يدلك على أن الحوادث قد يندهش عندها المرء. عمر بن الخطاب في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، ولم يهدأ رضي الله عنه حتى قرأ أبو بكر الصديق قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: وكأني لم أسمع إلا يومي هذا. فهذا يدلك على أن الحوادث العظيمة تذهل الإنسان عما يعلم ويحفظ، كيف وهو مصاب فقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من القائل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر دينه وقام بأمر الله خير قيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد. تلاحظون أن المؤلف لاحظتم أو لا يربط الناس لا يكاد يخطو خطوة في بحثه إلا ويشير بالتوحيد. أصاب في هذا الجواب وهذا المعنى التوحيد. لقد ضللنا العقود الأربع وهو غائب، غائب يا إخوة. الخطباء على المنابر قصة بدر، غزوة أحد، غزوة أحد، غزوة بدر، نعم، موعد المؤتمرات، ستقام المؤتمرات بعد العصر يوم كذا، نعم، ايوه عيد الفاتح وعيد كذا. المهم الناس اغلبهم ان لم يكن كلهم في غياب عن هذا الفهم الصحيح للتوحيد. ونرجو من الله عز وجل ان يكون هذا الوقت خيرا علينا جميعا في ديننا ودنيانا. نسأل الله من فضله الواسع. قال والخير الذي دل عليه التوحيد. قم أنت، قم بارك الله فيك. التوحيد ما هو؟ إفراد الله بالعبادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحسن، جزاك الله خير، سريع. قال الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر من الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. إذا من أعظم الخير هو التوحيد، بل هو أس الخير. ولا خير في طاعة غاب عنها توحيد الله عز وجل. بعثه الله إلى الناس كافة. وهل هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قم يا أخانا، تغض البصر علي، قم. يقول المؤلف هنا بعثه الله إلى الناس كافة. هل هذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم دليل. صرت بالرعب من السيرة المشاهدة وجعلت لي الأرض مصر من المطورة، فأيما رجل من أمة يدركت الصلاة ولم يصلي، فأيما رجل من أمة الصلاة فليصلي. بيت الشفاعة نزال أحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم ولم أحل لأحد قبلي، فأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث بقومه الخاصة وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد الأخير هذا صح؟ أحسن، جزاك الله خير، تفضل سريع، خذ بارك الله فيك من منكرات الأفراح والأعراس، خذ. قال وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الثقلين الجن والإنس. قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفيه أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة والرسالة، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ذلك فهو دجال كذاب. وهل حصل هذا؟ الجواب حصل، ادعى ذلك مسيلمة الكذاب، نعم، والأسود العنسي كذلك، ولا يزال دجالون بين زمن وزمن آخر يدعون النبوة. وبموت النبي صلى الله عليه وعلى سلم دليل على بشريته، أنه بشر يموت كما يموت البشر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يبقى وبين أن يقبض، ماذا اختار؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة مات بين حاقنتي وذاقنتي، والناس إذا ماتوا يبعثون، كل الناس يبعثون حتى الأنبياء. الجواب حتى الأنبياء، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بقول الله عز وجل وفيها نعيدكم، يعيدنا إلى أين؟ إلى الأرض، وهي الحياة البرزخية التي هي بين حياتين. ما هما الحياتان؟ حياة الدنيا وحياة الآخرة، العالم البرزخ الذي لا نعلم عنه أو عن حقيقته شيئا، نؤمن به أو لا نؤمن؟ نؤمن بأن العبد إذا كان في إقبال على الله وإدبار من الدنيا أنه ينعم، وأن العبد الكافر أو الفاجر الذي هو في إقبال عن الدنيا وإدبار عن الله أنه يعذب. نؤمن بنعيم القبر وعذابه، وقد تقدم ذكر هذا. هذا أخذناه، ما أدري أين أخذناه، العمدة. طيب، إنهما لا يعذبان. إذا فقم، قم طالما أخذ، قم. ما دليل عذاب القبر ونعيمه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان آخر يمشي بالنميمة. ثم ذهب، ثم دعا بجريدة رطبة فشق نصفين وغرز عند كل قبر واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الشاهد في قوله إنهما ليعذبان، أحسنت. ومن الأدلة على عذاب القبر أيضا قم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أحسن، يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر. ومن الأدلة أيضا قم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من أربع، ما هي الأربع؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، وعذاب في النار، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أحسن، ليش تستريع؟ أعطيه كتابين للأخوين هذا والآخر. نعم، قم يا ذا العمامة قم. حديث البراء بن عازب في صفة عذاب القبر ونعيمه، أحسنت، جزاك الله خيرا. وقول الله عز وجل ذكر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا عذاب القبر، أحسنت، جزاك الله خيرا. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا بعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى هناك.